ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، فها هنا مسألة كبيرة عظيمة من أعظم المسائل وأكبرها حكما وأثرا، مسألة ليست موعظة عابرة يتأثر بها المرء حين سماعها وسرعان ما ينساها، مسألة ليست مسألة فكرية يقضي بها فكر رجل وينكرها آخر، إنما هي مسألة دينية شرعية القضاء فيها لله ورسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قضى الله ورسوله أمرا فليس للمؤمن إلا أن يستسلم ويسلم فيها لحكم الله ورسوله متى تبين له. إنها مسألة عظيمة، إنها مسألة من أفضل المسائل، إنها مسألة ترك الصلاة نهائيا التي ابتلي بها بعض الناس اليوم، فأصبحوا بأهوائهم مأسورين وعلى ترك الصلاة محافظين. إنها ترك الصلاة التي قلنا من فوق هذا المنبر ومن فوق منبر صلاة العيد، قلنا إن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، وأنه تجري عليه أحكام المرتدين الدنيوية والأخروية. قلنا ذلك مستندين إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، تاركين في هذا منهج إمام أهل السنة بلا منازع أحمد بن حنبل تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته. ولا أحد والله أعظم بالخلق رحمة ولا أبلغ في الحكم حكمة من رب العالمين الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. إننا والله لن نستر ولا يحق لنا أن نستر أو نقول عن شخص ينتسب إلى الإسلام إنه لا يكون ذلك، إنه كافر حتى يكفره الله ورسوله، ولا يحق لنا أن نتهيب عن تكفير شخص دل كتاب الله وسنة رسوله على كفره. وكيف يسوغ لنا أن نتهيب هذا وقد صدر الحكم ممن له الحكم وهو رب العالمين؟ إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيها الناس، لقد سمعنا وقرأنا

وإننا إذا رددنا التنازع في هذه المسألة العظيمة الخطيرة إلى الله تعالى وجدنا أن الله تعالى يقول في كتابه في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدلت الآية الكريمة على أنهم لا يكونون إخوة لنا في الدين بمجرد توبتهم من الشرك حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ولا تنتفي الأخوة في الدين بالفسق ولو كان من أكبر الكبائر. لا تنتفي الأخوة في الدين إلا حيث يفقد الدين وذلك هو الكفر. ويقول جل ذكره: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. فقوله إلا من تاب وآمن يدل على أنه كان قبل ذلك غير مؤمن. وإذا رددنا التنازع في هذه المسألة العظيمة الخطيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدناه يقول فيما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ويقول فيما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث بريدة بن الحصين رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة هي الحاجز بين الرجل وبين الشرك والكفر وبين المسلمين والكفار، فمن تركها فقد دخل في الكفر والشرك وصار من غير المسلمين. ولهذا جاء في الحديث أن تارك الصلاة أن من لم يحافظ على الصلاة يكون يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف أئمة الكفر لا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أيها المسلمون، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تركها، وقال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فعبر بالترك دون الجحود. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بأحكام الله وأدراهم بما يقول وأنصحهم فيما يرشد إليه وأفصحهم بيانا فيما يعبر به. أفتراه يريد الجحد فيعبر عنه بالترك مع اختلاف التعبير في اللفظ والمعنى اختلافا كبيرا؟ لا والله، لا يريد الجحد ثم يعبر عنه بالترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأوصاف العظيمة له لا يمكن أن يعبر بذلك لأنه تلميذ. فالتارك للصلاة تارك لها ولو كان مقرا بوجوبها، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر، والجاحد لوجوبها جاحد لها ولو صلاها فهو كافر. صلاها أم لم يصلها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن تركها، لم يقل فمن جحدها. فهل يمكن أن نقول إن من جحد وجوبها وصلى لا يكفر؟ لا يمكن أن نقول ذلك. اللهم إلا أن يكون رجل حديث عهد بإسلام، أو يكون ناشئا في مكان بعيد لا يعرف أحكام الإسلام. أيها المسلمون، اسمحوني للإطالة قليلا، لأن المقام مقام خطير والمسألة كبيرة عظيمة. إن المسألة أكبر من أن تتصوروها، إنها ليست مسألة نظرية فحسب، ولكنها مسألة حكمية شرعية عظيمة. ولقد استقصيت في بحث هذه المسألة والتأمل في أدلة الفريقين ولا أدعي نفسي الحكمة ولكن جهد المقل. فوجدت أن أدلة القائلين بعدم تكبير ثالث الصلاة لا دلالة فيها تقاوم أدلة الآخرين، لأن أدلتهم لا تخلو من واحد من أقسام أربعة، إما أنها لا دلالة فيها أصلا، أو أنها مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة، أو مقيدة بحال يعبر فيها بترك الصلاة، أو رمومات مخصوصة بأحاديث ترك الصلاة ليس فيها حديث يقول إن تارك الصلاة مؤمن يدخل الجنة، أو إنه ليس بكافر ولا يدخل النار، حتى يمكن أن تكون مقاومة للأدلة من قال بتكفير تارك الصلاة. أيها المسلمون، إذا تبين أن أدلة كفر تارك الصلاة قائمة لا مقاوم لها تعين القول بمقتضاها، وأن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، وأنه يحكم عليه بما يحكم على المرتدين عن الإسلام من الأحكام الدنيوية والأخروية. فمن ترك الصلاة فإنها لا تحل ذبيحته، ولا يدخل المكة ولا حرمها، ولا يزوج بمسلمة، وينفسخ نكاحه إن ترك الصلاة بعد العصر فتكون زوجته حراما عليه، ولا يقبل منه صوم ولا صدقة ولا حج ولا أي عبادة حتى يعود إلى الإسلام بالصلاة، ولا يغسل بعد موته، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن مع المسلمين، ولا يدعى له بالمغفرة والرحمة، ولا يتصدق عنه، ولا يكون مع المسلمين يوم القيامة، ولا يدخل الجنة معهم. نعوذ بالله من ذلك. أيها المسلمون، كل هذه الأحكام التي تترتب على ترك الصلاة كلها تزول والحمد لله إذا أقبل الإنسان إلى ربه وأناب إليه وعاد من الباب الذي خرج منه، فأقام الصلاة وتاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. واقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن الذي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وإذا تاب إلى الله عز وجل فإنه لا يلزمه قضاء ما تركه من الصلوات في المدة الماضية، لأن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أيها المسلمون، عباد الله، أيها المؤمنون، اتقوا الله عز وجل واحفظوا حدوده، ولا تأخذكم بالله لوم لائم، لا تحاطوا في دين الله تعالى قريبا ولا بعيدا، ولا غنيا ولا فقيرا، ولا عدوا ولا صديقا، فإن المحاذاة في ذلك خلاف الإيمان، وإن كون الإنسان يجعل محبته لله وفي الله، ويجعل صداقته لله وفي الله، ويبني أمره على ما يحبه، فإن ذلك هو المؤمن حقا. فاحفظوا الحدود واتقوا ربكم لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا ممن يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ولا يخشون أحدا إلا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اهد ضالنا وثبت سبيلنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وفجه الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بيده ملكوت السماوات والارض واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان وسلم تسليما. اما بعد ايها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا ان الله بيده ملكوت السماوات والارض يقلب الليل والنهار ان في ذلك لعبره لاولي الابصار. وانكم في استقبال شهر شعبان الذي هو بين يدي رمضان وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام فيه كان يصومه كله او الا قليلا منه. فأكثروا من الصيام في هذا الشهر اعني في شهر شعبان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وتمرينا للنفس على الصيام في رمضان. واعلموا ان اليوم حسب تقويم ام القرى هو اليوم 20 من شهر رجب وان الليله يحتمل ان يهل فيها هلال شهر شعبان. وعلى هذا فاذا ترأيتموه ورآه احد منكم فليخبر به المحكمه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في شهر رمضان اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فاكملوا عده شعبان 30 يوما. اذن فانه قد ينبني صوم رمضان على ثبوت دخول شهر شعبان. واعلموا ايها المسلمون ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه في الدين بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وعليكم بالجماعه فان يد الله على الجماعه ومن شد شد في النار. واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم أسقنا من حوضه. اللهم أدخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن أولاده الغر الميامين وعن زوجاته أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين. وارض اللهم عنا معهم واصلح احوالنا كما اصلحت احوالهم يا رب العالمين. اللهم اصلح المسلمين ولاة امورهم. اللهم اصلح المسلمين ولاة امورهم. اللهم اصلح المسلمين ولاة امورهم صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم اجعل رعاتهم ورعيتهم متعاونين على البر والتقوى ينصح بعضهم لبعض ويحب بعضهم لبعض الخير يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله